الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط الثامن، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن قصة لوط عليه السلام وشعيب عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، هذه هي المحاضرة وهذا هو الدرس 24 من ضمن سلسلة دروسنا العامة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأسأل الله عز وجل أن لا نقوم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله عز وجل لنا الذنوب والخطايا. درسنا في هذا اليوم وقفنا عند قصة لوط عليه الصلاة والسلام وما فيها من الحكم وما فيها من العبر، وبعد ذلك ننتقل حينما نختم قصة لوط عليه الصلاة والسلام ننتقل إلى الفوائد التي جنيناها واستفدناها من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة لوط معا جميعا. أما قصة لوط فقد ذكرها الله عز وجل في القرآن في آيات عدة، وبين الله سبحانه وتعالى أن لوط هو أحد الذين آمنوا على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن كثير في قصة لوط، يقول أن لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد كان لإبراهيم أخ أوسط اسمه هاران، وكان لوط هو ابن هاران، ولذلك كان من الذين تأثروا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلوط من قبيلة إبراهيم وممن تأثر بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، أي آمن لإبراهيم. وقد ذكر الله عز وجل قصة لوط في سورة الأعراف، وذكرها في سورة هود، وذكرها في سورة الصافات وفي سورة الشعراء والنمل. تتلخص قصة لوط عليه الصلاة والسلام أن لوط هاجر إلى قرية تسمى قرية سدوم، جلس في هذه القرية، وكان أهل هذه القرية أهل فساد، وكان فسادهم لا نظير له في العالم، بل أنهم من شدة فسادهم اخترعوا أنواعا وضروبا وأشكالا من الفساد ما كانت موجودة حتى في مخيلة ولا في حسبان الناس. قالوا كان من فسادهم أنهم كانوا ينهبون الناس قطاع طرق. قالوا حتى كان التاجر إذا جاءهم فدخل إلى قريتهم، قرية سدوم، وكان في قرية سدوم قرابة 400 بيت وفيها قرابة 4000 شخص أو 4000 إنسان يسكنها، وهاجر لهم لوط داعيا إلى الله عز وجل، ومع ذلك تحمل ما يأتيه. نزل فيهم لوط عليه الصلاة والسلام داعيا في هذه القرية، قرية سدوم، وتحمل كل ما يأتيه من ورائهم. كان من فسادهم أنهم يقطعون الطريق، من قطع الطريق الذي يفعلونه يقولون كان التاجر إذا جاءهم ونزل إليهم نهبوه، فاجتمعوا عليه جميعا، كما يقول ابن كثير: اجتمعوا على التاجر جميعا، فكل منهم نهب منه قطعة حتى يجلس التاجر من غير بضاعة، فيجلس فيبكي، فإذا جلس التاجر وبكى اجتمعوا عليه مرة أخرى، فكل واحد قال: تبي القطعة هذه؟ هذه اللي أخذتها أنا منك فقط، فيستحقرها التاجر فيفلس ولا يخرج بشيء. وهكذا كانوا يفعلون مع كل من جاء إليهم ونزل إلى قريتهم، حتى يقال أن سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرسلت خادم لها وعبد عندها اسمه عازر، فقالت له: اذهب إلى لوط فتأكد من حاله في قرية لوط، اذهب إلى قرية سدوم فتأكد من لوط ما أصابه وما حاله. فلما دخل عازر هذا العبد دخل إلى هذه القرية، فأول ما استقبلوه قالوا: ففضخ رأسه شاب بحجارة حتى سال دمه في مدخل القرية. أول ما دخل عندهم عطاه واحد على رأسه فأسال الدم من على رأسه، هذا أول ما دخل. قالوا: فتشاجر معه، فقام هذا اللي ضربه فأخذ خرقة فمسح عنه الدم، فلما مسح عنه الدم قال: عطني أجر مسحة الدم. قال: أنت الآن ضاربني وشلخت رأسي يعطيك أجر مسحة الدم؟ قال: ما تعطيني أتقاضى معك إلى قاضي سدوم. فذهبوا إلى قاضي سدوم، وقاضي سدوم أظلم منهم، واحد جزء منهم، ذهبوا إلى قاضي سدوم فاحتكم عازر مع الشاب الذي شدخ رأسه، فقال عازر يقول: هو شدخ رأسي فأسال الدم. قال: لا، أنت ملزم بأن تدفع له أجر ما مسح عنك من الدم. فقام العبد فشدخ رأس القاضي وقال: عطني أجرة ما أمسح عنك الدم، فعطني أجرة مسح الدم من الآن. قام العبد فشدخ رأس القاضي، فلما سال الدم أخرج يعني أخرج من يعني من جيبه خرقة أو شيء فمسح الدم عن رأس القاضي، فقال: أعطني أجرة مسح الدم عن رأسك. حتى قال أبو العلاء المعري في هذه أبيات يقول: وأي امرئ في الناس ألفى قاضيا ولم يمضي أحكاما لحكم سدومي، يعني ما في العالم أظلم من أحكام سدوم وقضاة سدوم، الذين كانوا يحكمون على الناس ظلما وجورا. هذه من بعض حكاياتهم، ومنها أن قوم لوط كانوا يفعلون الفاحشة يتلاوطون، يتلاوطون بمعنى يأتي الواحد منهم الذكر لا يأتون الإناث. ولذلك قال لهم لوط في الآيات التي ستأتي، قال تذرون ما خلق لكم ربكم، يعني الله عز وجل خلق لكم نساء أمتع لكم وأحسن لكم وأجمل لكم، تتركون النساء وتأتون الذكران من العالمين، ذكر يأتي ذكر، هذه حتى في البهائم ما وجدت. يقول لهم أنتم ابتدعتم فعلا حتى في الخلق كلها ما وجدت، ومع ذلك كانوا يصرون وعدوا فعلته هذه منكرا. فقالوا، قالوا للوط إذا ما تنتهي تكون من المرجومين. صار لوط هو المخطئ وهم المصيبين، صار لوط الذي يستحق الرجم وهم الذي يستحقون البقاء. ثم هددوه بالطرد، قالوا لتكونن من المخرجين، يعني انطلعك برا القرية. ثم قالوا أخرجوا آل لوط إنهم أناس يتطهرون، يعني ناس يتطهرون يرون أنه من العفاف ومن الطهر أن الواحد منهم ما يأتي الذكر، ما يقع على الذكر. يقول ابن كثير وكان من سوء فعلهم وفاحشتهم في أفعالهم أنه قال كانوا أهل فساد غاية بالفساد، ولم يسبقهم إلى فسادهم بالفاحشة العظمى أحد من أهل الدنيا، ولهذا صاروا مثلة وعبرة لغيرهم، وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويأتون في ناديهم وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافهم. حتى قيل أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا يستحون من مجالسهم، يعني حتى الواحد منهم ما يستحي من نفسه ويكون في حياء حينما يخرج منه ريح، بل يتضارطون وكلهم يعني انسلخ الحياء منهم. قال ولم يقبلوا نصيحة ناصح ولا وعظ واعظ من عاقل، وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام، بل أضلوا سبيلا ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر، ولا ندموا على ما سلف من الماضي، ولا فكروا في المستقبل أن يتحولوا عن منكرهم. يعني أناس مصرين 100% على فعلتهم، بل وتحدوا لوط فقالوا ائتنا بعذاب الله. ولوط في الحقيقة ما كان عنده في بيت إلا ثلاثة بس، كان مع لوط زوجته امرأة عجوز دردبيس، وكان معه بناته ثنتين، يقال بناته واحدة اسمها ريثة والثانية اسمها ذعرتة، هذول بناته ثنتين مؤمنين، ومعه امرأته في البيت. قرية لوط كلها 4000 آدمي ما فيهم واحد مؤمن، ولذلك لما جاءت الملائكة، 3 ملائكة جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو في بيت المقدس، فمروا على إبراهيم أضياف، كما قال الله عز وجل على الأضياف، ذكر الله عز وجل قصتهم أنهم نزلوا على إبراهيم، كان جبريل وميكائيل وإسرافيل، 3 ما يحتاج كل واحد أقوى من الثاني، نزلوا إلى إبراهيم فبشروا إبراهيم بالبشرى، ولما انتهوا من بشرى إبراهيم قالوا له إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني قرية لوط إحنا مهلكينها معذبينها مدمرينها. فإبراهيم يعني في قلبه العطف والطيبة، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم منيب، يعني طيب طيب القلب، يعني رحيم على الناس، حتى كما قالوا أكثر من اللازم حتى على الكافر هو رحيم. إن إبراهيم لأواه حليم منيب، قال لهم إبراهيم، قال إن فيها لوطا، يعني شلون تعذبونهم فيهم لوط وفيهم ناس مؤمنين. قال إبراهيم، يقولون في التوراة ثبت أن إبراهيم قال لهم إن فيها 400 بيت مؤمن، فقالت الملائكة الله يقول أقل من ذلك. فقال إبراهيم فيها 200 بيت مؤمن، قال الله لا يعذبهم لو وجد فيهم أقل من ذلك. فقال إبراهيم فيها 50 بيت مؤمن، قالوا الله يقول لا يعذبهم لو كان أقل من ذلك. قال فيها 10، قال ما فيها ولا واحد. قالوا للوط، قالوا ما فيها ولا بيت واحد مؤمن، لننجينه وأهله إلا امرأته، يعني ما في القرية هذه كلها قرية سدوم إلا لوط الحالة بس، هو مع بناته ثنتين، قالوا لننجينه وأهله إلا امرأته. ولذلك قالوا لإبراهيم، يعني قالوا إبراهيم لا تكثر كلام ولا تكثر شفاعة، قالوا نحن أعلم بمن فيها، إحنا أدرى بمن في هذه القرية، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله، يعني ننجي إبراهيم وأهله، وأما الباقي فندمرهم ونأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يحكي لنا الله عز وجل هذه القصة، ثم بعد ذلك رحلت الملائكة فنزلت على لوط. قالوا جاءت الملائكة بصورة 3 شبان، أحلى شباب في العالم كانوا، أشكالهم أجمل الناس، فنزلوا على قرية لوط. وقرية لوط، وهذه استطراد المعلومية، هي مكان البحر الميت الموجود الآن، الموجود في الأرض والبحر الميت، وما زال البحر الميت يسمى بحيرة لوط، وهذا هو الصحيح أن البحر الميت هو مقام ومكان بحيرة لوط، وهي مكان قرية لوط، وهي قوم سدوم. وقد كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه البحيرة، والله عز وجل قال للمشركين أنكم تمرون عليها فما تتعبون، وأنتم في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف لما تذهبون إلى الشام قاعد تمرون على قرية لوط وتشوفونها، فألا تتعظون؟ ألا يعني ترجعون إلى الله؟ قال الله في سورة الصافات، قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم يعني يا كفار قريش لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني قاعد تمرون عليهم كل مرة وتشوفونهم ما تعتبرون. وهذا الذي ذكره ابن كثير أن مقامها ما زال، ولذلك بحيرة البحر الميت يقولون هو منخفض عن مستوى سطح البحر 400 متر تحت من العذاب الذي أتاهم من الله، فأمطر عليهم ماء مجا مالحا لا يستفاد منه، كله قدر، حتى البهائم والحيوانات السمكية والبحرية والبرية لا تعيش فيه ولا حوله. وقبل سنتين كما يذكر الدكتور عبد الوهاب النجار أنه اكتشف قبل سنتين أو ثلاثة أنه بالفعل على أطراف هذه القرية، على أطراف هذه البحيرة، أن هناك قرية لوط، وهذا ما قرره الله قبل أن يقولوه بمئات السنين. يقولون أن الملائكة الثلاثة، هذه مجمل قصة لوط التي ذكرت في القرآن، الملائكة الثلاثة جاءوا إلى لوط، جاءوا له وقت المغرب، فدخلوا إلى القرية، ثلاث ملائكة أحسن الناس جمالا وشكلا، فلما دخلوا القرية قالوا أول من رآهم رآهم لوط، فخاف لوط يقولوا له ضيفنا عندك، كان يخشى منهم أن يقولوا له ضيفنا عندك، لأنه يعرف لو ضيفهم راح يتحمل عبئهم وأمانتهم، وواجب على المضيف أن يستر وأن يدفع عن ضيفه ولو كان ذلك على حساب دمه. فكان لوط يعني يتعذر لهم، فمشى أمامهم لوطهم يقول له يا لوط ضيفنا عندك، فكان يغمز لهم كما يقول ابن كثير بالكلمات كأنه يقول لهم لا تبعدون في هذه القرية. فقال لهم لوط وهو يمشي أمامهم، قال ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء، يعني اسمعوا ترى ما في أخبث من هذه الأرض اللي انتم جايينها، لا تنزلون فيها ضيوف، امشوا دوروا لكم مكان ثاني، وهم يمشون وراءه. ثم مشى قليلا ثم عاد عليهم الكلام حتى كررها 4 مرات، قالوا وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوا القرية حتى يأخذوا العهد من النبي، يعني مأمورين الملائكة أن لا يدمروا القرية حتى يقع شيئين، الشيء الأول يسمعون كفر القوم بآذانهم، والشيء الثاني يرون أن النبي قد يئس منهم، إذا وقع هذا خلاص يقع عليهم بعد ذلك العذاب. قالوا وقد كان لوط يتصدد عنه. وفي رواية ثانية يقال أن لوط ما كان موجود، وإنما كانت ابنة لوط اللي اسمها ريثة كانت في الحرب، فدخل الملائكة الثلاثة فلما رأوها قالوا لها يا أمة الله ما في أحد يضيفنا، ما عندكم ناس يضيفونا؟ فقالت أشرفنا من هذه القرية والدي، تعالوا عند والدي. فذهبت تركض لوالدها فقالت نزلوا شباب 3 أضياف أحسن الناس جمالا وشكلا، لحق عليهم قبل لا يأخذونهم قومك، خذهم قبل لا يأخذونهم الناس فنفتضح بين العالمين. فأخذهم لوط عليه الصلاة والسلام دخلهم بيت وسكر عليهم الباب، سكر ما في مجال أن يروح يجولهم في قرية سدوم كلها فساد ونوادي منكرة، شو جولهم في القرية هذه؟ فدخلهم وسكر عليهم الباب. امرأته استحقت العذاب لأنها فتنت عليهم إلا عجوزا في الغابرين، قالوا أن ذنب امرأة لوط أولا كانت كافرة بدعوة لوط ولكنها مبطنة للكفر، ما صرحت تتظاهر أمامها بالإيمان ولكن في الباطن كافرة، وكذلك أنها فتنت فذهبت سرا إلى قومهم فقالت لقد نزل بلوط أضياف لحقوا عليهم، ما رأيت أجمل منهم، شوف العجوز، ما رأيت أجمل منهم، شوف الفساد اللي فيها، تقول ما رأيت أجمل منهم. قال الله عز وجل وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون كل شيء، يعني نفترض أن كل واحد رافع ثوبه وجاء يركض، هذا يهرعون إليه، ركض، وجاءه قومه يهرعون إليه، كل واحد يركض أسرع وأسبق من الثاني. يقولون فجاء القوم فاجتمعوا عند باب لوط عليه الصلاة والسلام، ولوط في ذاك الوقت خلاص ضاقت به الأرض، أضياف لو على عنق ما يسلمهم، فجاءوا يضربون عليه الباب، كسروا عليه الباب، افتح يا لوط افتح يا لوط، ما في فائدة، عجزوا من لوط، لوط لا يفتح لهم الباب. حتى لما آذوا لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول المفسرون يعني تمنى لوط لو أنني قبيلة أو منع أو قوم أو ناس يحموني هنا، أو بمعنى بل ألجأ إلى ركن شديد، يعني ألجأ إلى الله عز وجل وهو الركن الشديد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، ثم قال صلى الله عليه وسلم ورحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، بمعنى كان يلجأ إلى الله عز وجل وهو الركن الشديد، ثم قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني لو قعدت في السجن مثل ما قعد يوسف 8 سنوات ثم أرسل إليه الملك، وهذا سيأتي في قصة يوسف، قال له يعني الملك قال ائتوني به، فقال للرسول ارجع إلى ربك، ما أطلع من السجن حتى تشهرون براءتي، أنا رجل صاحب دعوة وصاحب رسالة، ما أبي أطلع بالواسطة من السجن فالناس يقولون نعم هو زاني ولكن طلع الملك بواسطة، أبي أطلع بشرفي حتى تعلن أمام الناس وتعترف امرأتك أنها هي المعتدية. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف لو كنت في السجن لأجبت الداعي، يعني من المدة والقهر اللي جلست في السجن لأجبت الداعي مكانه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لوط كان يأوي إلى ركن شديد، ثم عرض لوط لهم عرض آخر، عرض لهم عرض آخر فقال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر. وهذه في الحقيقة قضية دقيقة جدا، الزلة فيها طعن في النبي، الزلة في فهمها هو طعن في شرف النبي. إيش معنى أن لوط عليه الصلاة والسلام يقول لقومه لما هاجموه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ هل معنى هذا أن لوط عليه الصلاة والسلام عرض بناته يقول اخذوا بناتي بدل ضيوفي؟ معاذ الله، أشرف الناس أنبياء الله وبناتهم مؤمنات، كيف يسلمهم لكافر؟ يقول العلماء فيها ثلاث تفاسير. التفسير الأول أن لوط قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، النبي لأمته كالأب لأبنائه، النبي لأمته كلهم هو مثل الأب، فزوجاتهم وبناتهم هم بنات للنبي، فقال هؤلاء بناتي يعني زوجاتكم كلهم مثل بناتي أطهر لكم، اذهبوا فجامعوا زوجاتكم وقعوا عليهم أطهر لكم من أن تأتوا ذكرانا من العالمين وتفضحون بين الناس. وهذا يستدل عليه كما قالوا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني النبي هو أب لجميع الأمة، هو أب لجميع الأمة. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لزيد من الناس قال زوج ابنك لفلانة أو زوج بنتك لفلانة غصبا عليه يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كمنزلة الأب لابنه. ولو جاءت امرأة ما عندها ولي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها هو ويكون وليها صلى الله عليه وسلم، فهو ولي للأمة جميعا. فقالوا لوط هكذا كان لأمته، كان وليا لكل الأمة، فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بمعنى ارجعوا إلى زوجاتكم هن أطهر لكم. هذه واحدة. التفسير الثاني وهذا تفسير خاطئ فيه خطأ شنيع وهو الذي نقل في التوراة، أن لوط قال هؤلاء بناتي يعني تفضلوا افعلوا الفاحشة في بناتي أحسن لكم من أن تقعوا على الذكران من العالمين، وهذا فيه افتراء على النبي، وهذا ما لا يعقل أبدا في في في يعني في في العقلاء من الرجال فضلا عن الأنبياء. التفسير الثالث وهذا الذي ذكره الإمام الزمخشري وذكره الفخر الرازي وأبو السعود، يقال أن لوط قال لهم هذا هؤلاء بناتي، يقال هو بمنزلة العرض من غير تحتيم، يعني كأنه يعرض عليك بس ما يلزم عليك، بمعنى يقول لهم بناتي أنا أفديكم بنفسي وبناتي ولكن إياكم أن تتعرضوا لضيفي. يقولون مثال هذا أن واحد إذا جاء يريد أن يقتص من واحد آخر فأنت ما تريد أن يضرب الثاني، تقول يا أخي ضربني مكانه اصفع وجهي ما يخالف أنا راضي، أنت تعرف أصلا هو لن يصفع وجهك إكراما لك وتقديرا لك واحتراما لك، هو لن يصفع وجهك، فهي نوع من الشفعة شفعت بها حتى تسقط العذاب عن غيرك. فيقال هكذا قال لوط قال هؤلاء بناتي، يعني إذا تبون تفعلون الفاحشة يا أخي اعملوا في بيتي ولا تعملوا في ضيوفي. يقول وهو يعلم بل متيقن أنهم لن يجرؤوا تأدبا مع لوط أن يعتدوا على بيته، فهي من باب كما يقولون من باب يعني الإحراج لهم، ومن باب من ما نقول نشيمهم من هذا القبيل من باب الإحراج لهم، فقال هؤلاء بناتي، كأن واحد يريد أن يضرب الثاني، فقال يا أخي اصفعني مكانه، تبي تصفع صعني أنا تقبل. فقال لهم إن كنتم عازمين يا أخي عندكم بناتي وإياكم وضيوفي، مع علمه ويقينه أنهم لا ولن يفكروا في بناته أبدا لأنهم هم الشرفاء. والأولى بالتفسير هو التفسير الأول، أنه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي عليكم بنسائكم إن كنتم تريدون أن تجامعوا فجامعوا زوجاتكم. بعد ذلك يقول هذا كله من وراء الباب ما فتح الباب، والقوم يتزاحمون يبي يكسرون عليه الباب. فلما اشتد الأمر على لوط عليه الصلاة والسلام كما يقولون أنه بكى ثم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو بمعنى بل يعني بل سألجأ إلى الله، قالوا هنا التفت عليه جبريل فقال إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني لا تخاف إحنا ملائكة ما إحنا بشر. قالوا فخرج جبريل فلطمهم لطمة بجناحه فطمسنا أعينهم، وهذا ذكره الله عز وجل في القرآن، فطمسنا أعينهم كلهم، قالوا غارت أعينهم حتى لم يبق لها أثر، كان وجوه ممسوخة ما فيها عيون، فرجعوا إلى بيوتهم يتلمسون الحائط، قالوا بكرة موعدنا نوريك ما نخليك، بكرة نرجع لك. شوف الله عز وجل قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني مصرين على السيئات سابقا، وحالا ولاحقا مصرين، وهذا ما أراده الملائكة أن يسمعوا منهم إصرارهم على الذنب، وكذلك أن يسمعوا من النبي طلب النجاة وطلب يعني إلحاق العذاب بهم. فقال الملائكة قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني أخرج بالليل. فخرج لهم جبريل عليه الصلاة والسلام ثم لطمهم لطمة بجناحه فمسح أعينهم كلية ولم يبق منهم شيء، فعادوا يتلمسون الحائط. ثم قالوا له أخرج بالليل، قالوا له أخرج إلى قمة هذا الجبل واجلس على قمة هذا الجبل. قال بعيد ما أقدر. قالوا طيب أخرج إلى قرية ثانية، قرية من القرى تسمى قرية صعر أو غيرها. قالوا امشي لها وإياك أن تلتفت. قالوا إذا التفت فإذا سمعت العذاب، إذا التفت سيقع عليك العذاب، لا تلتفت. وقالوا له أنه لا ولن يلتفت إلا امرأتك. قالوا إلا امرأتك مستثنى، بمعنى أخرج أنت وبناتك إلا امرأتك، أو قالوا التفسير الآخر أخرج أنت وبناتك وامرأتك ولا تلتفت، وإنما لن يلتفت إلا امرأتك. فإذا التفت امرأتك بمعنى جلست أو خرجت سيقع عليها العذاب. خرج لوط عليه الصلاة والسلام بالليل وهو مضطرب، فقالوا له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ لا تتعب عليهم، الصبح سيحل عليهم العذاب، الصبح ما باقي عليه شيء، أليس الصبح؟ وهنا لنا وقفة، لنا وقفة في أن أهل الفساد لا يأتي فسادهم إلا بالليل. ولذلك الله لما أراد أن يتمم الاختبار أرسل الملائكة بالليل. الملائكة نزلوا على لوط المغرب، دخلوا عليه عند غروب الشمس، وذلك أن أهل الفساد لا يحلو لهم الفساد إلا إذا غربت الشمس. ويستدل على هذا أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يأمره بالاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. يقول ومن شر غاسق إذا وقب، من شر القمر إذا غسق، بمعنى من شر القمر إذا غاب. القمر ما نزل، يعني جرم كوني ما له ذنب. يقول علماء الجرم أو الذنب ليس ذنب هذا الجرم، وإنما الغاسق إذا وقب، النجم إذا غاب، والقمر إذا اختفى، والليل إذا صار دامسا انتشر أهل الفساد. ففي الليل إذا أظلم تفتح النوادي، وفي الليل إذا أظلم يخرج السكارى، وفي الليل إذا أظلم تنتشر الجن، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخفوا أولادكم في فوحة العشاء، يعني عند الغروب وعند الظلمة خشوا عيالكم الصغار، فإنها ساعة تكثر فيها الشياطين. يصيب الأطفال مس، يصيبهم نزغ، يصيبهم صرع، يصيبهم تلبس من الجن وأنتم ما تشعرون. قال أخفوهم في فوحة العشاء فإنها ساعة تكثر فيها الشياطين. الغاسق إذا وقب، الليل إذا دخل تكثر فيه الفساد، ويخرج فيه قطاع الطرق، وتنتشر به الجن، وتخرج فيه الوحوش والسباع. فلذلك أمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ من شر الظلام إذا دخل، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أي استعذ بالله من شر الظلام إذا دخل. فكان أنبياء الله بعلم علمهم الله أن أهل النوادي لا يفتحون إلا بالليل، فبالفعل دزهم بالليل على أساس النوادي تبطل بالليل، ففتحت النوادي بالليل، فجاءوا يهرعون إلى لوط يدخلونهم النوادي. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام بالليل هاربا من القرية، فلما خرج ووصل إلى القرية الفلانية جاءه الملائكة قالوا له استقريت؟ قال نعم استقريت. ثم أعطى قريته ظهره وما استقبلها بوجهه، فأمر الله عز وجل جبريل، فرفع جبريل بطرف جناحه، وأنتم تعرفون قدر جبريل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل على الهيئة التي خلقها الله عز وجل على صورة حقيقية، وقد سد الأفق، فتح جناحه، وقد سد الأفق، له 600 جناح، قد سد الأفق، يعني سكر ما بين السماء والأرض لما فتح جناحه، وإنه لا يتقاطر كالجمان، مثل الدرر تتقاطر من جناحه. هذا على الصورة الحقيقية التي أثبتها الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رأى جبريل حق الرؤية بعينه المجردة. وقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، شاف مرة ثانية على الصورة الحقيقية. ولذلك كانت آية عظيمة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. ولذلك هذا جبريل سيد الملائكة جاء إلى قرية لوط فحملها بطرف جناحه، قالوا فاقتلعها من الأرض. قالوا كانت سبع قرى حول بعض، فحملها من الأرض فاقتلعها حتى أوصلها إلى السماء الدنيا، أول سماء، هذه اللي يحسبونها بألف سنة، ألف مليون سنة ضوئية، وصلها إلى السماء الدنيا. ثم سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم ونهيق حميرهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها رأسا على عقب فأسقطها في الأرض، ومن قوة السقوط انخفضت هذه القرية عن مستوى البحر 400 متر تحت. قال الله عز وجل: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ يعني بأي نعم ربك وعظمة ربك وعذاب ربك تشك؟ تشك في هذا المؤتفك المكذب. أهوى رفعها فوق ثم أنزلها تحت. وقال الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها. مو بس هذا، لما جعل الله عاليها سافلها أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود. من سجيل بمعنى حجارة قوية صلبة، منضود بمعنى متتابعة، يعني صخر بعد صخر، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة مكتوب عليها الاسم، هذه الصخرة أو هذه الحجارة تشدخ رأس فلان. يقول ابن كثير: فسقطت الحجارة على من تبقى منهم حي لما رفعهم الله ثم أخفضهم، ثم على من كان زائرا منهم، وعلى من كان سافرا ومسافرا، وعلى من كان شاذا، حتى أن الحجارة كانت تدرك الرجل وهو في أسفاره فتقع عليه في السوق ما بين الناس كلهم فتشدخ رأسه، مكتوب عليها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فأنهى الله عز وجل. يقال: وكانت امرأة لوط ممن تبقى في القرية فدمرها الله عز وجل تدميرا. أو يقال أنها خرجت مع لوط لما خرج فأمرهم الله عز وجل أن لا يلتفتوا، فلما سمعت الضجة التفتت فرأت قومها فقالت: وقوما، يعني مصرة على ذنبها، فألحق الله على دماغها حجر فنكسر الله عز وجل دماغها وأهلكها بمن بعدها. قال الله عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد. هنا وقف الفقهاء فقالوا تفسير وما هي من الظالمين ببعيد بمعنى عذاب الله ليس بعيد عن الشاذين الذين يمارسون هذه الفعلة. أولا، هذه الفعلة يقال في الشرع لا تسمى لواطنة، لأن لوط ما فعلها، فكيف تنسب إلى لوط فتسمى لواطنة؟ فيقال من الخطأ أن يسمى هذا لواطن، لأن لوط قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين، فتسمى الفاحشة أو تسمى عمل قوم لوط. هذه واحدة. ثانيا، يقال أن الفقهاء استدلوا من هذه الآية وما هي من الظالمين ببعيد أن من فعل هذه الفاحشة فأتى الذكران من العالمين استحق ما استحق قوم لوط بأن يرجم بالحجارة، لأن الله لما أهلكهم قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من يفعل هذا فإنه ظالم وليس ببعيد عليه أن تقع عليه حجارة من السماء. فلذلك ذهب الشافعي وغيره على أن من فعل اللواء، من فعل هذه الفعلة التي تسمى باللواط وأصلها أن يقال فعل قوم لوط، فإنه يرجم بالحجارة. قال الإمام أبو حنيفة: الأصل أن من فعل هذا يرمى من أعلى شاهق في البلد، أكبر أعلى مكان، يعني يحطونه على الأبراج عندنا ثم يرمونه من الأبراج، وفي برج جديد هذا ما موصل يحطونه فوق ويرمونه، لأن الله عز وجل رفعهم إلى السماء ثم أوقعهم. فهكذا الله أمرنا، قال: وما هي من الظالمين، يعني افعلوا بهم كما فعل بالظالمين. هذه باختصار ملخص قصة لوط عليه الصلاة والسلام كما ذكرها الله في القرآن، أتلوها عليكم كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا باختصار قصة لوط عليه الصلاة والسلام، ولنا في الحقيقة في النهاية وقفات أو الفوائد التي تستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة لوط. أنا ذكرت لكم في المحاضرة الماضية والتي قبلها محاضرتان كاملتان عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصتي، وهذه عن قصة لوط. أما الفوائد التي تستفاد من قصة إبراهيم وأدمج معها قصة لوط، أن الداعي إلى الله عز وجل لا يكل ولا يمل، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يكل ولا يمل، وإنما النتائج تتحقق بإذن الله وليس بيدك، النتائج بإذن الله. أنت حينما تدعو تتمنى أن الله عز وجل يغير المنكر، فإن تغير بها ونعمة، وإن لم يتغير فعليك البلاغ وعلى الله النتائج. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال الله إن عليك إلا البلاغ، هذا الذي على الأنبياء، وهذا بالفعل اللي فعله الأنبياء. ويلاحظ هذا في قصة إبراهيم أنه عليه الصلاة والسلام دعا أهل بابل أولا لعبادة الله عز وجل، وحاول معهم بالأصنام، ثم دعا والدهم فلم يستفد أو لم يستفيدوا منه، هاجر وتركهم إلى تركهم صلى الله عليه وسلم إلى حران، ثم ذهب إلى أهل حران فدعاهم إلى نبذ الكواكب ما في فائدة منهم، ذهب إلى مصر ودعا أهل مصر إلى توحيد الله ما في فائدة، ذهب إلى الشام واستقر في الشام، ثم خرج إلى مكة، وهكذا كان حال النبي لا ينتظر النتائج، وإنما كما قالوا فعليك بذر الحب لا حصد الجنى، والله للساعين خير معين، ستسير فلك الحق تحمل جنده، وسنلتقي في الساحل المأمون، أي عليك أن تبذر على الله عز وجل النتائج. كذلك مما يستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه ولا داعي لمدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد مدحه الله بما فيه الكفاية. قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، أي إبراهيم أتى بكل شيء على التمام وعلى الكمال، وإبراهيم الذي وفى. وقال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أتى بكل شيء على تمامه. ما في داعي لمدح إبراهيم أنه حليم، أنه ذو قلب طيب، أنه رحيم بوالده، ما غضب على والده، وإنما كل نصيحة لوالده يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما هو في سورة مريم. كذلك مما يستفاد من القصة أن الأب في سبيل طاعة الله عز وجل لا يلين، وهذه نقطة مهمة، لا يجوز لنا أن نشدد فيما سهل الله فيه، لا يجوز لنا أن نسهل فيما شدد الله فيه، مش على حساب والله إن الدين هين لين تتساهل فيما شدد الله فيه، كما لا يجوز لنا أن نشدد فيما سهل الله فيه. بمعنى الله عز وجل شدد على الناس في الزنا، وشدد الله عز وجل على الناس في الخمر، وشدد الله عز وجل على الناس في الحرام، ما يجوز تقول والله يا أخي الخمر جائز والزنا جائز وما في شيء بتراضي الطرفين، هذا ما يجوز، لأن الله شدد فيه لا يجوز أن تتساهل فيه. كمان في المقابل ما يجوز لك أن تشدد في أمور الله سهلها على الناس، مثل الحامل والمرضع إن شاءت تفطر في رمضان وإن شاءت تصوم حسب طاقتها، المسافر إن شاء يتم صومه المسافر في رمضان، إن شاء أن يتم وإن شاء أن يفطر، والمسافر إن شاء أن يقصر وإن شاء أن يتم. ما يجوز لنا أن نشدد على الإنسان فنلزمه إلزاما أنه لابد أن يقصر وأنه لابد أن يفطر، لا يجوز لنا أن نشدد فيما سهل الله فيه. هذا يستفاد في قصة إبراهيم من أنه ما أخذته العاطفة فسهل في أمر شدد الله فيه، لما أمره الله بذبح ابنه ما قال والله يعني شوف لك غيره يا ربي، يعني حين وقفت على ابن إسماعيل، يعني هذه مكة متروسة بشر ما كل ابن إسماعيل، ما تساهل في أمر الله عز وجل، ما تساهل في أمر الله، وإنما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. ما يجوز له أبدا أن يتساهل في أمور شدد الله فيها، هذا شريعة، هذا دين، الأمور التي يشدد الله فيها لا يجوز لأحد أن يتساهل فيها، والأمور التي سهلها الله لا يجوز لأحد أن يتشدد فيها، وإنما العملية منضبطة بضابط الله، الله هو الذي يضبطها مش إحنا. كذلك مما يستفاد وهذا باختصار من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ظلم في مكان هاجر إلى مكان آخر وما كتم الدعوة وجلس. بعض الناس ما في مجال أن يدعو في المكان الفلاني يموت ويميت الدعوة معه، وإنما قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أشركوا في الله أو ألحدوا أو أنهم ما حرموا الحرام، فالله لما قال لهم ليش سويتوا هذا قالوا والله احنا مضطرين عايشين في بلدة شديدة، القرية كلها تمارس اللواط فاحنا اضطرين نمارس اللواط. تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ليش قاعدين معهم ما هاجرتوا ما تركتوا أهل الفساد، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إبراهيم ترك أهله وخرج إلى بابل، من بابل إلى حران، من حران إلى مصر، وهو أفضل أشرف واحد على الأرض في ذاك الوقت، ومن مصر من مصر إلى مكة، ومن مكة ودار دورة طويلة، وكل هذا طاعة لله عز وجل. هذا في الحقيقة خلاصة ما يستفاد من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما قصة لوط عليه الصلاة والسلام فيستفاد منها على أن من أتى بالشذوذ ومن أتى بالفاحشة والله قد توعد له فقال وما هي من الظالمين ببعيد، كل من أتى فاحشة، الفاحشة سواء أتيان الذكران أو غيرها من حالات الشذوذ الجنسية والتي عم الله عز وجل أو عاقب الله عز وجل فيها بعض المجتمعات، التي تمارس هذا الشذوذ. فالله عز وجل قال وما هي من الظالمين ببعيد، أي لا تستبعدوا أن الله عز وجل كما عذب قوم لوط يعذب هؤلاء ولو كانوا في أرقى الدول، ولو كانوا في أحسن المجتمعات، ولو كانوا في أفضل الحضارات. فالله عز وجل قال وقوله الحق، قال وما هي من الظالمين ببعيد، أي لا تستبعدوا أن الله يهلكهم كما أهلك قوم لوط. يعني مو شرط أن يهلكهم الله حجارة تقع عليهم من السماء، وإنما هذه الأمراض المنتشرة الإيدز والهربس وغيرها من الأمراض والسيلان كما قال الله وما هي من الظالمين ببعيد. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما مارسوا شذوذا جنسيا، لما مارسوا ما أغضبنا انتقمنا منهم. وهذا وعد الله عز وجل يتحقق إلى الأبد، أن كل من عصى الله عز وجل فقد أوجب على نفسه العذاب، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. احنا ما ظلمناكم، أنتم أوقعتم على نفسكم العذاب فوقع عليكم بعد ذلك سخط الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. توقفنا في آخر المحاضرات عند قصة لوط عليه الصلاة والسلام، ونبتدئ اليوم في الكلام عند قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، ونكمل بها بإذن الله عز وجل درسنا 25. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قصة شعيب قد وردت في القرآن الكريم كثيرا، ذكرها الله عز وجل في سورة الأعراف، وذكرها الله عز وجل في سورة هود، وذكرها الله عز وجل في سورة الحجر، وذكرها الله عز وجل في سورة الشعراء. ودائما هذه القصة حينما يذكرها الله سبحانه وتعالى فإنه يذكرها عقيبة أو بعد قصة لوط عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي جعل الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن يصنف قصة شعيب بعد قصة لوط، بمعنى أن قصة شعيب قد أتت بالزمن والترتيب بعد قصة لوط. ولذلك يقول بعض العلماء أن شعيب هذا هو غير الذي حكى الله عز وجل عنه القصة مع موسى، لأن موسى قد هاجر خوفا من قومه كما قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، وبعد ذلك نزل موسى في أرض مدين كما قال تعالى فلما بلغ ماء مدين، أو قال فلما ورد ماء مدين. فقال العلماء مدين هذه هي نفس الأرض، ولكن الذي نزل عنده موسى هو ليس شعيب، لأن شعيب عليه الصلاة والسلام قد سبق موسى بأجيال كثيرة، لأن شعيب كما سيأتي بيانه أن شعيب عليه الصلاة والسلام هو ممن آمن بإبراهيم. قالوا شعيب هو ممن آمن بإبراهيم لما ألقي في النار، فلما ألقي إبراهيم في النار آمن وتأثر كثير من الناس بهذه الحادثة، فكان ممن تأثر وآمن شعيب. وقال بعضهم شعيب لا، هو ليس ممن آمن وتأثر، وإنما هو من ذرية أو من نسب إبراهيم. والدليل على ذلك يقولون أنه من نسب إبراهيم، يذكرون أن شعيب عليه الصلاة والسلام أمه هي ابنة لوط، لأن لوط عليه الصلاة والسلام كانت له بنتان، فكان شعيب ابن واحدة منهن. وندخل في تفاصيل القصة، ولعلي في هذه القصة قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، وهي في الحقيقة قصة ذكرها الله عز وجل يعني أكثر من في أربع مواضع أو أكثر، مضمونها وحكايتها تدور حول رجل أرسله الله عز وجل لقوم، هؤلاء القوم أعطاهم الله قوة، زادهم الله بسطة في المال، زادهم الله بسطة في الرزق، ومع ذلك ما اكتفوا بهذا الخير كما قال لهم بقية الله خير لكم، يعني هذا الحلال الذي عندكم أفضل لكم بكثير من الحرام أو من أن تقطعوا الطريق، ومع ذلك ما اكتفوا بهذا الخير الذي أعطاه الله عز وجل لهم، ما اكتفوا ببقية الله عز وجل، وإنما قطعوا الطريق وبخسوا المكيال والميزان. وبخس المكيال والميزان بمعنى أنهم يعطون القليل ويأخذون الكثير، يعني أنت تشتري شيء، هذا الشيء أصلا قيمته دينار، هو يأخذ منك دينار ويعطيك بوزن الشيء بنصف دينار، فيأخذ منك كثير ويعطيك قليل، هذا يسمونه البخس في الميزان. يعني أنا أشتري منك كيلو بقيمة دينار، هو يعطيك 3/4 الكيلو اللي أصلا قيمة المفترض 750 أو مفترض قيمة الدينار إلا ربع. فهذا كان بخسهم، مع ما آتاهم الله عز وجل من قوة فإنهم كانوا يقطعون الطريق، وزيادة على ذلك كانوا يعبدون من دون الله عز وجل شجرة اسمها الأيك، شجرة اسمها الأيك أو يقال اسمها الأراك، شجرة وسيأتي بيانها. هذه الشجرة كانوا يلتفون حولها ويعبدونها من دون الله عز وجل. فاستمر معهم شعيب بالنصح تارة وبالتهديد تارة، مرة يهددهم ومرة يخوفهم ومرة يؤملهم بأن الله عز وجل سيعوضهم خير، ومرة يجمع لهم بين التهديد والترغيب، ومرة أخرى يقول لهم انتظروا أنا معكم من المنتظرين، يعني إن كان لابد أن تفعلوا شيء فافعلوا ما تريدون وأنا فوضت أمري إلى الله. وفي نهاية الأحداث يلجأ شعيب كما هي عادة الأنبياء، يلجأ إلى الله عز وجل فيطلب النصرة من رب العالمين فيأتيه من الله عز وجل النصرة. هذه مجمل أحداث قصة شعيب. ولعلنا في هذه القصة نتطرق إلى من هم مدين. هل مدين هم أصحاب الأيكة اللي هي الشجرة، أصحاب الأيكة كما قال الله عز وجل ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلين، يعني أصحاب الشجرة كذبوا المرسلين، أم مدين هم غير الأيكة؟ ثم نتطرق بعد ذلك إلى نسبهم واسم شعيب ونسبه عليه الصلاة والسلام، وكذلك هل شعيب هو من العرب العاربة أو من العرب المستعربة. ذكرت لكم أن هناك عرب عاربة في الدروس الماضية وعرب مستعربة. العرب العاربة هم من سكنوا أرض العرب وكانوا قبل أن يأتي إسماعيل إلى أرض الجزيرة، هم يسمونهم العرب العاربة، وهم هود وصالح وغيره من الأنبياء السابقين، وكذلك يقال قوم تبع وقوم حمير، هؤلاء كلهم من العرب السابقة. والعرب المستعربة التي اختلط نسبها ما بين الذين هاجروا من الشام اللي هو إسماعيل مع قبائل جرهم التي سكنت فأنتجوا ما يسمى بالعرب المستعربة، وهذا سيأتي بيانه. ثم ما يقال عن أن شعيب كان مفوها متكلما ولذلك سمي بخطيب الأنبياء، ثم بعد ذلك قصة الشجرة التي تعبد من دون الله ومعجزات شعيب، يعني كل نبي قد عرف أنه أتى قومه بمعجزة، يعني كما قال الله عز وجل يحكي عن الأنبياء هذه آية الله، دائما يقول لهم هذه آية الله. فما هي آية الله مع شعيب؟ يعني ما هي معجزة الله عز وجل التي أرسلها الله عز وجل مع شعيب؟ هذا سنتطرق له. ثم بعد ذلك قضية السرقات كيف كانوا يسرقون من أموال الناس وحكاية شعيب معهم في النصر. أولا أول هذه القصة من هم قوم شعيب؟ قالوا قوم شعيب طبعا في البداية ذكرهم الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن، ذكرهم الله في سورة هود، ذكرهم الله في سورة الأعراف، ذكرهم الله في سورة الحجر، ذكرهم الله في سورة الشعراء، في كل سورة يقول الله عز وجل كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، فمر قال عنهم أصحاب الأيكة ومر قال عنهم مدين. والصحيح كما يقول ابن كثير أن مدين هم أصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة هم مدين، يعني نفس العملية كلاهما معنيان لاسم واحد. قال كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من أرض معان من أطراف الشام، يعني هم قوم من العرب يسكنون أرضا من أطراف الشام ناحية الحجاز، يعني أطراف الشام من ناحية الحجاز كان يسكنون، قال قريب من قوم لوط. وقوم لوط أنا ذكرت في الدرس الماضي أو في المحاضرة الماضية أن قوم لوط مكانهم الآن ما يسمى بالبحر الميت ومعروف الآن في الأردن باسم بحيرة لوط، هذا المكان هو مكان قوم لوط. وكان قوم شعيب وهم مدين كانوا قريبين من هذا المكان، يعني في أقصى جنوب الأردن من ناحية الحجاز أو في أقصى جنوب الشام، لأن الشام في السابق كانت تطلق على الأربع دول الآن وهي فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، كانت في السابق إلى عهد قريب إلى قبل أن تسقط الخلافة العثمانية تسمى هذه أرض الشام وهذه تسمى أرض الحجاز وما بعدها يسمى أرض اليمن، وهذه الذي نحن فيها وما حولها تسمى أرض نجد والعراق تسمى أرض العراق، هكذا كانت الأقاليم مقسمة أيام الخلافة العثمانية، أرض الحجاز وأرض اليمن وأرض نجد والبحرين وما حولها من الإحساء تسمى أرض البحرين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة بأرض البحرين وهذه أرض العراق وهذه أرض الشام، هكذا كانت الخلافة الإسلامية في دولها، ثم تقسمت بعد ذلك إلى دويلات. المقصود أن مدين كانوا في أقصى جنوب الشام إلى ناحية الحجاز. قال ومدين، يقول ابن كثير ومدين قبيلة عرفت بهم، يعني عرفت القبيلة بهذا الاسم بأنها قبيلة مدين، وهم يعني هم مدين هؤلاء من بني مدين ابن مديان ابن إبراهيم الخليل، وشعيب نبيهم ابن مكيل ابن شيجن، ذكره ابن إسحاق يعني ذكر هذا اسمه أن شعيب كان منهم ومن قبيلتهم، وجد هذه القبيلة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقال أن شعيب يعني اسمه شعيب ابن طيفور ابن عيفة ابن ثابت ابن مدين ابن إبراهيم وقيل غير ذلك، يعني يقال أن كذلك شعيب هو من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل جعل الذرية في أبناء من؟ الذرية في أبناء إبراهيم، وهذا مجمع عليه أن الله جعل النبوة في ذرية إبراهيم، يعني ذرية النبوة جعلها الله عز وجل في ذرية إبراهيم، فمنهم صالح ومنهم محسن.